الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد أخذنا في المجلس الماضي مقدمة نظم الثمر المستطاب، وهذا المجلس ندخل فيه في الباب الأول من أبوابه، وهو المتعلق بالجملة وأحكامها. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا والسامعين أجمعين. فقال الناظم وفقه الله تعالى: الجملة المركب الإسنادي كقوله أفضلتم عبادي فإنكم ملحوظة مفيدة تكن كلاما تحرس العبيدة، فهو إذا أخذت إذن شرطه حسن سكوت لافظ عن فضه. مثال ما من جمل أقمته إن كنت قلته فقد علمته. وتنسب الجملة عند التسمية لغير حرف بدأت به هي، وسم ما أسندتها بالصغرى وما به أخلطت فيها الكبرى. نحو الذين آمنوا بالله أولئك يؤتيهم عظيم الجاه. والحشو في هذا المثال تلفي فيه اعتبارين كحرف الكهف. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الباب الأول فيه خمس مسائل. المسألة الأولى في شرح معنى الجملة والكلام والفرق بينهما، والمسألة الثانية في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، والمسألة الثالثة في الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين. وهذه المسائل الثلاث هي التي سمعنا أبياتها قال وفقه الله: فالجملة المركب الإسنادي كقوله أضللتم عبادي. ما المقصود بالجملة عند النحاة؟ المقصود بها المركب الإسنادي، بمعنى أنه تركيب وجد فيه مسند إليه ومسند. المسند إليه هو المخبر عنه، ويقع على المبتدأ والفاعل وما ناب عنهما. والمسند هو المخبر به، ويقع على الفعل والخبر وما ناب عنهما. فمثلا في قولك زيد قائم، هذه جملة لأنها مركب إسنادي تألفت من مسند إليه، وهو ما المسند إليه هنا؟ زيد. ومسند وهو قائم. نعم، والمسند إليه هنا مبتدأ، والمسند خبر. وقولك قام زيد كذلك هذه جملة لأنها مركب إسنادي. المسند إليه هنا في قام زيد هو زيد. أحسنت، هو الفاعل. والمسند هو قام. أحسنت، وهو الفعل. كقوله أضللتم عبادي. أضللتم هذا فعل وفاعل، فهي جملة. فإن تكن ملفوظة مفيدة تكن كلاما كحرس العقيدة. فإن تكن الجملة ملفوظة مفيدة تكن كلاما. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وإفادة الكلام أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء. مثال ما هو جملة وكلام: أحرس العقيدة. أحرس العقيدة جملة لوجود التركيب الإسنادي، أحرس فعل وفاعل، وهي أيضا كلام لوجود الإفادة. إذا سمعت أحرس العقيدة فإنك لا تبقى منتظرا لشيء، فهو كلام يحسن السكوت عليه. إذن إذا لفظت بمركب إسنادي وأفاد فهو جملة وكلام، وكل مركب إسنادي جملة. فمثلا نأخذ بعض الأمثلة، قام زيد، قام زيد، هل هو جملة؟ نعم. نعم، لماذا؟ مركب إسنادي. أحسنت أحسنت. وهل هو كلام؟ لماذا؟ أحسنت، يوجد الفائدة، يحسن سكوت المتكلم عليه. طيب، إن قام زيد، إن قام زيد، هل هو جملة؟ أحسنت، لوجود التركيب الإسنادي، قام فعل وزيد فاعل. طيب هل هو كلام؟ لماذا؟ عدم الإفادة. أحسنت أحسنت. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا وقفت هنا هل هو جملة؟ نعم، ما وجد التركيب الإسنادي، لم يوجد التركيب الإسنادي. طيب نرجع إلى المثال السابق، كقوله أضللتم عبادي، أضللتم عبادي، هذه جملة كما سبق لوجود التركيب الإسنادي، لكن انظر إليها في الآية، انظر إليها في الآية، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. جملة أضللتم عبادي في الآية وقعت خبرا للمبتدأ أنتم، وقعت خبرا للمبتدأ أنتم، والخبر لا يستقل بنفسه في تأدية تمام المعنى، الخبر لا يستقل بنفسه في تأدية تمام المعنى المقصود. فلما كان الخبر لا يستقل دون المبتدأ بالإفادة لم يسمى كلاما. فأضللتم عبادي في الآية خبر للمبتدأ أنتم، فإذا نظرنا إلى الخبر وحده فليس بكلام، لكنه جملة لوجود التركيب الإسنادي. وبناء على هذا التفريق الاصطلاحي بين الجملة والكلام رتب قوله فهو إذن أخص، أي كلام أخص من الجملة. إذن ماذا تقول، كل كلام جملة أو كل جملة كلام؟ ماذا تقول؟ نعم، كل كلام جملة. إذ من شرطه، من شرط الكلام، حسن سكوت لافظ عن فرطه، حسن سكوت متكلم عن فرطه عن كلامه السابق، يقال فرط منه القول إذا سبق، أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم متقدمكم. ثم قال وفقه الله مثال ما من جمل أقمته إن كنت قلته فقد علمته. مثال الكلام الذي اشتمل على جمل قوله تعالى عن عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، فهذا كلام واحد اشتمل على ثلاث جمل. ومثله قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قبل ذلك نأخذ وجه كونه اشتمل على جمل، إن كنت قلته كان واسمها وخبرها جملة، وقلته جملة علمته جملة، هذه ثلاث جمل. ومثله قوله تعالى ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا فعل مفاعل، هذه جملة، يغفر لهم ما هنا نائب فاعل، فهذه جملة، سلف هذه جملة، فهذا كلام واحد اشتمل على ثلاث جمل. إذا ربطنا معنى الجملة سهل علينا معرفة أحكامها التي ستأتي، فهذا تمهيد مهم، هذا تمهيد مهم للكلام على أحكام الجملة. المسألة الثانية في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، وذكرها في بيت واحد فقال وتنسب الجملة عند التسمية لغير حرف بدأت به هي. الكلمة التي تبتدأ بها الجملة إما اسم أو فعل أو حرف، هل يتصور غير هذا؟ لا يتصور. إذا بدأت باسم فهي اسمية، وإذا بدأت بفعل فهي فعلية، وإذا بدأت بحرف قال وتنسب الجملة عند التسمية لغير حرف بدأت به هي. إذا بدأت بحرف فألغي الحرف وانظر إلى ما بدأت به بعد ذلك. فمثلا زيد قائم بدأت باسم فهي اسمية، قام زيد بدأت بفعل فهي فعلية. هل زيد قائم بدأت بحرف ألغي الحرف، ما الذي بعده، اسم أو فعل؟ هل زيد قائم؟ نعم اسم، إذن هي جملة اسمية. هل قام زيد هذه الجملة فعلية؟ أحسنت. إن زيدا قائم اسمية أو فعلية؟ اسمية. نعم أحسنت. ما زيد قائما اسمية. أحسنت. لزيد قائم. نعم أحسنت. ألغي الحرف وانظر ما بعده. ربكم أعلم بكم ما نوعها؟ اسمية. أحسنت. يغفر الله لكم فعلية. طيب هل أتاك حديث الغاشية؟ فعلية. أحسنت. لا تنظر إلى الحرف، انظر إلى ما بعده. هل أنتم مجتمعون؟ اسمية. أحسنت. لأن الذي بعد الحرف اسم، فإذا بدأت بالاسم فهي اسمية. بدأت باسم صريح مثل زيد قائم، أو باسم مؤول مثل وأن تصوموا خير لكم، تقدير صيامكم خير لكم، أو بدأت بوصف رافع لمكتفى به أقائم الزيدان، هذه اسمية، أو بدأت باسم فعل مثل هيهات العقيق، هذه اسمية كذلك. طيب قوله تعالى عليكم أنفسكم اسمية أو فعلية؟ اسمية. أحسنت. بدأت باسم فعل، وإذا بدأت بفعل فهي فعلية، سواء أبدأت بفعل ماض أم بفعل مضارع أم بفعل أمر، ضرب زيد، يضرب زيد، يضرب زيدا، ولو كان جامدا لا يلزم أن يكون متصرفا، ولو كان جامدا، نعم العبد هذه فعلية، ولو كان ناقصة لا يلزم أن يكون تامة، كان زيد قائمة عند النحويين، كان زيد قائمة، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ عند النحويين هذه الجملة فعلية. ولو كان مبنيا للمفعول لا يلزم أن يكون مبنيا للمعلوم، قتل الخراصون، هذه الجملة فعلية. والمعتبر في البدء الرتبة، يعني لو كان الاسم مقدما عن تأخير، أو كان الفعل مقدما عن تأخير لم يعتبر. فريقا هدى، فريقا هدى، هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ أحسن، فعلية. فريقا حقه أن يؤخر في صناعة الكلام لأنه مفعول به، والأصل أن مفعول به يتأخر عن الفعل، فلذلك هي جملة فعلية. والأنعام خلقها، فعلية كذلك. نعم، يعني خلق الأنعام خلقها، التقدير وخلق الأنعام. والقمر قدرناه منازل، اسمية أو فعلية؟ أحسنت أحسنت أحسنت، فعلية. طيب، على قراءة الرفع والقمر قدرناه، اسمية؟ نعم. طيب، يا زيد، يا زيد، هنا هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ نعم، أحسنت، هذه الجملة فعلية، تقدير أدعو زيدا. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة، وهي في الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين، فقال: وسمي ما أسندتها بالصغرى وما بها أخبرت فيها الكبرى. هذه المسألة مفروضة في مبتدأ أخبرت عنه بجملة، محل هذه المسألة في مبتدأ أخبرت عنه بجملة. فإذا كان عندك جملة اسمية خبرها مفرد، مثلا زيد قائم، لم تدخل في المسألة هنا، ما دخلت معنا في مسألة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين. وإذا كانت عندك جملة فعلية لم تكن أيضا محلا لمسألتنا، يقوم زيد ليست محلا لمسألتنا، مثلا محمد رسول الله، قوله تعالى محمد رسول الله، هذه جملة اسمية خبرها مفرد، إذن ليست محلا لمسألتنا. يغفر الله لكم، هذه جملة فعلية، إذن ليست محلا لمسألتنا. محل هذه المسألة في الجملة الاسمية لا الفعلية التي وقع خبرها جملة لا مفردة. محل مسألتنا في الجملة الاسمية التي وقع خبرها جملة، فلا تدخل الجملة الفعلية ولا تدخل الجملة الاسمية التي وقع خبرها مفردة. فالجملة التي خبرها، فالجملة المخبر بها عن مبتدأ هي الجملة الصغرى، هذا معنى قوله وسمي ما أسندتها بالصغرى. سمي الجملة التي أسندتها إلى مبتدأ بالصغرى. وما بها أخبرت فيها الكبرى، وسمي الجملة التي أخبرت عنها بالجملة الصغرى، سميها كبرى. إذن الجملة المخبر بها عن مبتدأ هي الجملة الصغرى، والتي خبرها جملة هي الجملة الكبرى. فالكبرى هي التي خبرها جملة، والصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ. وبالمثال يتضح: زيد قام أبوه، عندنا هنا جملتان، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، كلها كبرى، كلها جملة كبرى لأن خبرها جملة. وقام أبوه صغرى لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. والصغرى هنا جملة اسمية أو فعلية؟ فعلية. طيب، زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم. ما الجملة الكبرى؟ زيد أبوه قائم كلها. أبو والصغرى أبوه قائم. والصغرى هنا جملة اسمية. من القرآن؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. ما الجملة الكبرى وما الجملة الصغرى؟ نعم يؤتي ملكه صغرى. حسنت. والصغرى هنا فعلية أو اسمية؟ فعلية. حسنت. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما الجملة الكبرى وما الجملة الصغرى؟ أجلهن يضعن حملهن. نعم. والصغرى؟ الصغرى أجلهن يضعن حملهن. أجلهن يضعن حملهن. أولات مبتدأ أول، أجلهن مبتدأ ثاني، ويضعن حملهن هي خبر المبتدأ الثاني. فأجلهن أن يضعن حملهن هي جملة اسمية خبر لأولات، وهي الصغرى. طيب لو قلت زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق خبر لمبتدأ الثالث. يعني لو كتبت هذه الجملة، هذه الجملة عندك، زيد أبوه غلامه منطلق، زيد هذا مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق هذا خبر المبتدأ الثالث. ما خبر المبتدأ الثاني؟ أحسنت. نعم أحسنت صحيح. إما أن تقول غلامه منطلق، أو تقول جملة المبتدأ الثالث وخبره. ما خبر المبتدأ الأول؟ أحسنت. أبوه غلامه منطلق. المجموع كله زيد ومنطلق وما بينهما، هذا يسمى جملة كبرى ليس غير، لأن خبرها جملة. غلامه منطلق هذه تسمى جملة صغرى ليس غير. لماذا صغرى؟ لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. طيب أبوه غلامه منطلق بالنسبة إلى غلامه منطلق ماذا تسمى؟ أحسنت أحسنت، جملة كبرى لأن خبرها جملة. أحسنت. وبالنسبة إلى زيد؟ أحسنت. لماذا؟ لأنها جملة وقعت خبرا عنه. أحسنت أحسنت أحسنت. طبعا المعنى زيد أبوه غلامه منطلق، المعنى زيد غلام أبيه منطلق. ومن هذا في القرآن الآية التي أشار إليها في البيت الثاني، نحو الذين آمنوا بالله أولئك يؤتيهم عظيم الجاه، يشير إلى قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. والذين آمنوا، الذين مبتدأ، أولئك مبتدأ ثان، يؤتيهم هذه جملة فعلية، والذين آمنوا وما بعدها هذه جملة كبرى ليس غير. والجملة الفعلية يؤتيهم أجورهم صغرى ليس غير، وأولئك سوف يؤتيهم أجورهم بالنسبة إلى يؤتيهم أجورهم ماذا تكون؟ كبرى أحسنت، لكون خبرها جملة. وبالنسبة إلى الذين والذين آمنوا صورة، لكونها وقعت خبرا عنها. وقل مثل ذلك في ما تقدم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال والحشو في هذا المثال تنفي فيه اعتبارين كحرف الكهف. والحشو أي الوسط في هذا المثال والذين آمنوا بالله ورسله الآية، الحشو هنا هو قوله تعالى أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. تلفي تجد أولئك سوف يؤتيهم أجورهم في اعتبارين، فهو باعتبار كونه خبرا عن والذين آمنوا يكون ماذا؟ صغرى. نعم. وباعتبار أنه أخبر عنه بجملة يكون صغرى. أحسنت. قال كحرف الكهف يشير إلى المثال الذي مثل به ابن هشام، وهو قوله تعالى لكن هو الله ربي. أصلها لكن أنا هو الله ربي. أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر المبتدأ الثالث. ما خبر المبتدأ الثاني؟ الله ربي. أحسنت. وما خبر المبتدأ الأول؟ هو الله ربي. أحسنتم، هو الله ربي. طيب أنا هو الله ربي، هذه ماذا تسمى؟ نعم، أنا هو الله ربي، هذه كبرى ليس غير، لأن خبرها جملة. طيب الله ربي صورة ليس غير، لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. هو الله ربي اعتبارين، ما وجه كونها كبرى؟ نعم أحسنت، كبرى بالنسبة إلى الله ربي لكون خبرها جملة. وجه كونها صورة بالنسبة إلى أنا، أحسنت، لكونها وقعت خبرا عنه. هذا آخره والله أعلم. نعم شيخنا. الله يبارك. على هذا من كلام الكبرى أولا. نعم. زيد قام أبو. إيه. هنا هل ترى اعتبارا أو لا اعتبارا؟ لا. إما صورة أو كبرى فقط. ما فيها إلا جملة. اعتبارين هذه شيء آخر غير. نعم. إذا وجدت جملة، هذه الجملة أخبر بها عن مبتدأ، وخبرها جملة، فهذه كبرى باعتبار وصغرى باعتبار. مثلا أنا هو الله ربي، هو الله ربي، هذه جملة خبرها جملة وأخبر بها عن مبتدأ، فهنا تقول هي كبرى بالنسبة إلى الله ربي لكون خبرها جملة، وصغرى بالنسبة إلى أنا لكونها وقعت خبرا عنه. الله أعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.